بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد طوال شهر رمضان مع العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. برحب بحضرتك فندم، سعداء جدا بهذا اللقاء. حبك والمشاهدين أهلا بكم. ربنا يديك الصحة. النهاردة إن شاء الله حيكون عنوان حلقتنا إيه الحكمة النهاردة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، يقول ابن عطاء: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. الله، يعني إذا استطعت أن تقول هو طبيب نفسي. إحنا لازم نكتب الحجم دي كلها. أرجو. هو ابن عطاء له أكثر من 250 حكمة أو 300 بهذا المنوال يعني، بس إحنا مختارين الأقرب إلى الفهم يعني. سواء مني أو مني يعني، ما يعني الله يرضى عنك. يعني أود إن شاء الله إن كان هذا يعني يلقى قبول عند الناس، إن شاء الله نضيف بعد ذلك يعني برنامج مطول لشرح بقية الحكم، يعني كون دي المقدمة وكون إن شاء الله. لأن كثير من العلماء فسروا وشرحوا الحكم في كتب كثيرة، ولعل هذه إضافة يعني من تلميذ لهم صغير يعني يحوى على مدارج العلم يعني. ربنا يتقبل، ربنا يتقبل. قضية يعني العبد الله يطالبه بالسير في أمور، السير الهادئ، وبالمسارعة في أمور أخرى. العبد قلب الأمور، خلى المسارعة مكان السير والسير مكان المسارعة، أو جعل العجلة مكان البطء والبطء مكان العجلة. وهذا عبد ظالم لنفسه، لأن الظلم تعريفه وضع الشيء في غير موضعه. فمثلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فالعجلة في مرضاة الله عجلة مطلوبة. يقول ربنا في آل عمران ثم في الحديد آيتين هنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. في الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. مسابقة ومسارعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قل سيروا في الأرض. احنا قلبنا الموضوعات، ما تسارع في الأرض نظن يعني. مثلا مسكين قائد التاكسي أحيانا سواء التاكسي يفكر أنه كل ما يجري في الطريق كل ما حصل رزق أكتر. قلوا لا، أنت تمشي تبع وفق منظومة المرور اللي هي مصرح بها للدولة، اللي هي اديت لك رخصة بناء على هذا، ولا تشوش على الناس، ولا يعني وما تعملش انك الخبير الوحيد في الطريق، لانه هو من كثرة قيادته هو حط في ذهنه فعلا هو خبير في السياقات وخبير في الطرقات، وعارف من الشارع الفاضي وامتى يفضى وامتى ما يفضى حقيقة، وخبير. لكن لا تستخدم فنك هذا في إيذاء الآخرين. ليه؟ لان ما تحطش في ذهنك انك تتهم الوحيد، فهو يظن او الشيطان يقنعه يقول له ايه، يقول له انت لما تجي وتنزل الزبون ده وتاخد الثاني يبقى كده انت بدل ما تدخل كذا تدخل الايه ضعف الدخل. ده كلام مش مظبوط، ده كلام مش تمام. ليه؟ لان انت رزقك مكتوب، انت عليك ان تسعى، هو مكتوب وفي الاخر هتاخده. يعني سبحان الله، في السماء رزقهم وما توعدون. ده في الاول وبعدين بعد كده ايه وجد يعني هذا في الرزق في السماء، ثم وجد كتابة بجوار الجنين اللي عنده 120 يوم. نعم. فكتب ايه؟ عمره ورزقه وشقي او سعيد، وبعدين نزل الدنيا. اخر لحظة من حياته يكون خد رزقه على اخر مليم، على اخر قرش، على اخر جنيه، خلاص. ففي الاخر خلاص هو اخذ ما كتب له، سبحان الله. فلا تطالب ربك بتأخر مطلبك. ولكن ابن عطاء مهذب ويعلمنا الادب، يقول يعني طالب نفسك بتأخر أدبك. طب أنت عايز يستجيب لك رب العباد وأنت ظالم؟ لما أخذت الرجل أجر لك الشقة اللي أنت عايش فيها، وربنا وسع عليك وفتح عليك ورحت اشتريت بيت، وبتساوموا على خلو تحت بند إيه؟ يقول إيه؟ ده كل الناس دفع فيها 200,000، ده أنا قلت له 100 بس. أنت لص حرامي واخد ظالم، واخد شيء ليس من حقك، لان صاحب الشيء اولى بحق. لان ده كان ابويا، والمصيبه ان الراجل المستاجر يورث الشقه الايجار، والايجار لا يورث. ما احنا عايزين نعيد الانضباط مره تانية، بلاش دي. العمارات القديمه اللي مؤجره بـ بـ بـ بـ بـ يعني بجنيهات بيجمعوها كلها عشان يدوها أجرة البواب في الشهر. أيوة. طب أو صيانة السلم أو اللي كان فيها مصعد ولا بتاع. سبحان الله. أنا من الواجب كمستأجر أروح لصاحب البيت أو لعم أنا عايز أزود الإيجار عشان تكون راضي. ليه؟ لأن عنوان التجارة في الإسلام إيه؟ التجارة عن تراض منكم. كده المجتمع تنزل فيه الرحمة. كده المجتمع يبقى مؤدب مع الله. لكن المجتمع ده قليل أدب. معذرة يعني اللي يعمل كده يعني. اللي يعمل كده وعمل إنه إيه؟ شو يقول لك إيه؟ هو أنا وليه أطالبه بالزم؟ ما هو أخذ ثمن العمارة مرتين. طب أنت مالك؟ هذه بناء يعني نفرض جدلا عايز يزوج ابنه. هو معاه منين مبالغ طائلة عشان يجيب لابنه مكان يزوجه فيه؟ هو عايز بيته. اما ان هو يقول لك انا عايز ازود الايجار لانه هو صحيح الايجار. يقول لك الله هو انت ضد الفقراء؟ انا مش ضد الفقراء، انا ضد الظلم. انا ضد الظلم. فين التجارة؟ التجارة دي بين الساكن او بين باني او مالك العقار وبين المستأجر. لازم تكون عن تراضي. ربنا قال تجارة عن تراضي. لازم تكون تراضي. انا راضي والمستأجر راضي. انا راضي لكن انا لا ارضى ان هو بيدفع اشياء لا تصلح لصيانة المكان اللي هو فيه. فلابد ان نعيد صياغة ما احنا الناس تظن ان الدين نروح نصلي التراويح ونصوم بالنهار ونعمل ولام ونكلم كلمتين ونسمع مش عارف الشيخ عمر. التنفيذ فين؟ فين تأخر الادب؟ هذا تأخر الادب. الادب هو انضباط العبد وفق منهج الله. فاذا انضبطت وفق منهج الله الامور تمشي. مثلا كل ما فيش رجل في العالم الاسلامي مش في مصر بس يقول لك انت حافظ من الاحاديث اول ما يقعد مع زوجته من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكه تلعنها حتى الصباح. ما فيش ذكر عربي ولا مسلم ولا الا من حافظ الحديث ده. طيب هنا تعالى نخرب المنظومه. من باتت غاضبه على زوجها لانه مؤذيها وبخيل و الى اخر وعينه زيغه وبيجرحها بالكلام. المهم من باتت غاضبه على زوجها الملائكة بتدعو له حتى الصباح برضو. الله ما لازم تكون تدعي عليه برضو. الله. انا ليه اسلب المرأة شيء هو الاسلام لم يميز الذكر على الانثى. صحيح. اخوان بعض الاخوات العلمانيات وياهن يقول لك ايه الاسلام ضد المرأة. يا ست عيب عليك. عيب يقول الاسلام. يقول المسلمين ضد المرأة. ما تقوليش الاسلام ضد المرأة. الاسلام هو الذي حرر المرأة. النبي هو الذي حرر المرأة سنة 1860 يعني ليس هذا ببعيد يعني 1860 يعني من 200 سنة كانت تباع المرأة في لندن ب60 بنس البريطانية. وكان الذمة المالية المنفصلة للمرأة الفرنسية لم تحدث إلا من 50 سنة. احنا عندنا من ساعة منازل اقرأ والتشريع المرأة لها ذمة مالية منفصلة. هي حرة في فلوسها لا يسألها الزوج ولا يجوز أن تعطي من زكاة مالها. يجوز ان تعطي من زكاة مالها لزوجها لانها مش مكلفة بالانفاق عليه. ولكن هو ما ينفعش يعطي زكاة المال لزوجته لانه مكلف بالانفاق عليه. شوف عظمة الاسلام. فانا من الواجب نعود الى ادب الاسلام. نعم. فان عدنا الى اطار ادب الاسلام لا اطالب ربي بتأخر مطلبي ولكن اطالب نفسي بقلة ادبي. نطلع فاصل عشان نرجع نكمل حوارنا عن ادب الاسلام مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا تاني مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أدب الإسلام. المسلم في تأدبه مع رب العباد عز وجل يقرأ في القرآن يجد الأدب العالي. سيدنا إبراهيم يقول إيه؟ الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. إذا مرض ويجي عند المرض يقول وإذا مرضت فهو يشفين مش وإذا أمرضني. نعم. أدب. لما الخضر يجي في الخير يقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. جي في السفينة قال فأردت أن أعيبها ويشف أراد ربك أن يعيبها. شوف الأدب الراقي ده. الجن قمة الإيمان وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد مبن المجهول أم أراد بهم ربهم رشدا. جي في الرشد ونسب الفعل لله سبحانه وتعالى. نعم. يقفل الشر وقال طيب أشر أريد. نعم. سبحان الله العظيم. بلقيس ملكة سبع لما جت كده رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع شوف شوف شوف الاعتراف. شوف الإنسان لما يعترف بالخطأ ده لازم نحطه على راسه من فوق. مش واحد يعترف بالخطأ أيوة كده فهمت أنك كنت غلطان يا عم مش كده. لا في التربية ينفع ولا في الزمالة ينفع ولا مع المسؤولين عن الدنيا ينفع هذا الكلام. عايزين شيء من الأدب، شيء من ليه؟ لأن إذا مات العبد المؤمن بكت عليه آثاره. لما العبد يموت أثار المصحف أثار المصحف اللي كان بيمسكه يبكي عليه وبكاء واستغفار، الأرض اللي كان بيسجد عليها تبكي عليه. دور كان فيه كان بيذكر الله في الحتة دي، مصعد عملي في السماء، أصل إحنا لنا مكانين، مهبط سجودنا في الأرض، وذكر ربنا قال على الآخرين فما بكت عليه السماء عليهم السماء والأرض. ده السماء بكت ولا؟ طب بكاء السماء إيه؟ رحمة. وبكاء الأرض إيه؟ رحمة. فالعبد حتى لو مات سبحان الله تبكي عليه آثار. والمؤمن الواجب يعني إيه؟ يعني يعلمت نفسه ما قدمت وأخرت. فلازم آخر شيء، لأن فيه ناس عمرو يا ولدي للأسف كما إحنا مطالبين نعمل يعني صدقة جارية، في ناس بيعملوا سيئة جارية. أعوذ بالله. يعني أنا اليوم ربنا ابتلى واحدة بمهنة معينة ما تنفعش وخلاص، وربنا سبحانه كبرت في السن واعتزلت هذا الرقص أو هذه الحاجة سبحان الله، تروح تعمل معهد لتعليم الرقص، هي تنام من هنا في القبر، وكل ما واحدة تهز ثلاثة رختر خمسة رختر سبحان الله. ليه يا ابن بنت الحلال؟ انت ربنا سبحان الله خلاص كفاية، مفيش داعي. دارس يا مؤمنين، هذا امر سبحان الله. انا اقول دائما دون ان نستفتي علماء، انا ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع الناس عليه. فالعبد مننا الراجل يعني يبقى ناصح ويدور على اخرته. يعني احنا لن نقول ان هذا يعني كذا وهذا كذا، احنا عايزين كل املنا ان كل الناس تدخل على الخط، وكل الناس تتعلم الادب مع الله ثم مع اهل العلم ثم مع اقاربهم وذويهم. انا عايز المجتمع ينتشر فيه تيار الاخلاق. لا تطالب ربك بتاخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتاخر ادبك. انت بقول لك انت لسه لغايه الان يعني بعض الاباء يشغلوا الولد الكبير معاهم في الشركه او في المحل او في فلما يموت الولد ياخد الشركه كلها من بابه، يقول لك انا كنت بشتغل مع ابويا. لا، انا عشان انقذك من النار وانت تنقذ ابوك من النار وتنقذ روحك من النار، قدر ان انت مدير المؤسسه، قدر ان ابوك جاب مدير المؤسسه، المدير ده كان بياخد راتب كذا في سن في كفاءتك، اخصم ده كراتب ورجع الباقي لاخواتك اذا كنت عايز تنجو. ده كلام مظبوط. اذا عايز تنجو احنا لازم انا ادور على اخرتي، ما حدش يدورني على اخرتي. انا لما انزل وحدي ما حدش يكون معايا، لا محامي ولا بتاع ولا واسطه ولا كارت من فلان ولا لا. طب ما الان قبل ان يكون يعني خير الصدقات ان تتصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ما تشوف وقت كده النهارده، انا اطالب المشاهدين والمشاهدات واطالب نفسي وابني عمرو النور اليوم بورقه كده، انا ايه الديون الماديه والمعنويه اللي عليا؟ الديون مش ديون ان البنك له 10 وله 15، لا، اشوف ايه الديون الماديه لاخواتي البنات، اخواتي، اقاربي، عمي، خالي، ديون معنويه اللي غتبتهم واللي نميت في حقهم واللي عملت فيهم مقلب واللي شهرت بيهم، لازم ادور على دول استسمحهم في الدنيا. ما هيجي يوم القيامة تعالى الدين لا في جنيه ولا دولار ولا لا، في حسنات وسيئات. طب ليه وانا عامل حسنات كتيرة وانا ملياردير حسنات؟ ده احنا شحاتين، عايزين بس نتسول الحسنات، عايزين بس ربنا سبحانه وتعالى يعني يسترها علينا لغاية ما نخرج من هذه الدنيا. الله يرضى عن عمر، قال والله وددت ألا ألي من أمر المسلمين شيئا واحدا وأخرج منها كفافا لا علي ولا لي. الله يرضى عن أبو بكر لما حضرات الوفاة السيدة عائشة جالسة جنبه، قال لها يا ابنتي في فصيل في جمل برا الباب وفي القربة دي والرحايا دي، ده اللي خدته من بقية الراتب اللي كنت ايه اللي كنت باخده من بيت مال المسلمين درهمين في اليوم. عمل ثروة عملت الموضوع ده، قال أعيديها لبيت المال حتى تكون خلافتي للمسلمين حسبة لوجه الله. يعني عايز يقول لهم انا حكمتكم لوجه الله، يعني ما انا مش عايز منكم حاجه، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالعبد من الواجب يعني يدور على اخرته. ده الناصح، ده الذكي، ويطالب نفسه ان يعيد ترتيب ادبه مع الله ومع رسول الله، بحيث انا اتخيل ان الرسول لو زارني في بيتي في يوم في رمضان هل يرضيه الشيء اللي انا بتفرج عليه؟ هل يرضيه تضيع وقتي بهذا الشكل؟ هل يرضيها ان العيال اولادنا طول الليل سهرانين ويمكن ما يغيب الفجر ساعه؟ خلاص الفجر ربع ساعه ينام، فين يستحنى بالمغرب بنص ساعه؟ هو ده الصيام يعني؟ صحيح ايوه يا ابن الحلال، ما الصلاه فرض والصيام فرض، بس نحن نريد ان نعيد صياغه ادبنا وسلم اولوياتنا مع الله ومع رسوله، ونسمع العلماء الربانيين عشان ربنا يهدينا الحال ان شاء الله. امين يا رب يا رب. ادعينا مولانا هو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم اصلح ذات بيننا، اصلح بين الازواج والزوجات والاباء والابناء، واصلح بين الجيران والجيران. اللهم اصلح ذات بين المسلمين يا رب العالمين. ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات. اللهم اصلحنا واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرم مصر برغد من عندك وفضل من عندك وبركات من عندك يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا ينفع بحضرتك دايما وينفعنا بعلمك الغزير. بشكرك جدا ونشوفك على خير ان شاء الله غدا ان شاء الله. واشكركم جدا جدا. بحول الله. السلام عليكم.